قليلا قال أنا خير مني خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين Yeah. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش يقصون عليكم آياتي فمن فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا هؤلاء أضلوا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت هذا نور لقد جاء Oh, تبارك الله رب العالمين. ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى ضلال رسالات ربي وأنا لك أرض الله عذاب أليم.

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. كذلك يطبع الله على قلوب وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول قال نعم وإنكم لمن المقربين.

قال إنكم قوم تجهلون برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا واتخذ قوم موسى من بعده من اتخذوا وكانوا ظالمين. أخذ الألواح

وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم

إن هو إلا Now والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا هذا بصائر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر